الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، وبعد. طيب، نواصل كلامنا عن إفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم من خلال رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد ابن إبراهيم على الشيخ رحمه الله تعالى، مواصلة للكلام الفائت الذي مر معنا. فسنذكر اليوم إن شاء الله تعالى النصوص المبينة أن الحكم خصيصة إلهية، الحكم خصيصة إلهية، وبالتالي لا ينازع فيها الله جل جلاله. طيب، وهذا في القرآن الكريم مذكور في آيات كثيرة مستفيضة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. وقال الله تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال الله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون. وقال الله تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم. هذا رواه أبو داود. طيب، إذا كان الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآيات الكريمة أن الحكم مختص به، ومن ثم فالحكم خصيصة إلهية، وعلم أن منازعة الله جل جلاله في خصائصه شرك بالله تعالى، لذلك كما نفى الله تعالى الشرك في العبادة نفى الشرك في الحكم. طيب، الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فنفى الشريك في العبادة، وقال في نفس الصورة: ولا يشرك في حكمه أحدا. فالحكم الذي لا يجعل الله شريكا له فيه ولا يرضى ذلك من عباده هو الحكم الذي خصيصة إلهية بيّن الله تعالى أنه محصور فيه. طيب، لذلك قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: ولا يجعل الله في قضائه وحكمه في خلقه أحدا سواه شريكا، بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم وتدبيرهم وتصريفهم فيما شاء وأحب. انتهى كلام الطبري. أيضا من وجوه أن الحكم والعبادة لا يفترقان كلام الشيخ المصنف هنا في الرسالة أو في مجموع فتاواه المشهور الشيخ محمد بن إبراهيم نفسه. طيب، قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط، ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلا وتركا وتحكيما عند النزاع. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في العذب النمير: الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، ولا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد وكلاهما مشرك بالله. طيب، أقوال العلماء في ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد، قال: فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. طيب قبل ما نكمل كلامه الثلاثة دي معناها شنو؟ الثلاثة دي معناها شنو؟ قدري شرعي جزائي. القدري يعود لمقادير الكون غض النظر عن أن الله تعالى يحب ذلك أو يبغض ذلك، غض النظر عن أن الله تعالى يحب ذلك أو يبغض ذلك. فالقدر الكوني لا يتعلق بمحبة ولا رضا، والحكم الكوني لا يتعلق به محبة ولا رضا من الله تعالى، مثل أن يكون الإنسان طويلا أو قصيرا أو أبيض أو أسود، هذه لا تتعلق بمحبة ولا رضا من الله تعالى. فقد يحب الله أسود اللون كبلال، وقد يبغض أبيض اللون كأبي لهب، هذا يسمى القدر الكوني أو الحكم الكوني. طيب أما الشرعي فهو المرتبط بالأمر والنهي تحليلا وتحريما وتشريعا، وهذا الذي يتعلق به المحبة والرضا من الله. طيب على موجب الشان الشرعي فالله سبحانه وتعالى يجازي يوم القيامة كما قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فيوم القيامة العباد لا يجازيهم إلا الله وحده، ومقادير الكون راجعة إلى الله وحده. كذلك الحكم أمرا ونهيا وتشريعا تحليلا وتحريما هذا مرجع إلى الله وحده. فكما أن الكون والجزاء يعني خصيصة إلهية، كذلك الحكم الشرعي خصيصة إلهية، هذا معنى كلام الشيخ السعدي هنا. وكل هذا يبين أن كون الله تعالى منفرد بالحكم والتشريع وهذا داخل في لب التوحيد، هذا من الأمور المسلم بها عند أهل السنة والمقطوع بها، وما كانوا يعرفون أصلا جدالا في هذه المسألة. طيب قال فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له. قال فإن الحكم كله لله، فإن الحكم كله لله كما أن العبادة كلها لله، ذا كلام السعدي، وهو يوافق كلام من سبقه من نقولات هنا في أن الحكم مع العبادة شنو؟ شقيقان لا يفترقان. طيب نمرة 2، قال ابن القيم في مدارج السالكين وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد، أن لا يتخذ سواه ربا ولا إلها ولا غيره حكما، انتهى كلامه. فشوف لاحظ أن الحكم بالنسبة للتوحيد ركن في التوحيد، هكذا يقول ابن القيم. فمنزلة الحكم من التوحيد كمنزلة الركوع والسجود من الصلاة، فكما أن المصلي إذا لم يأتي بالركوع ولا بالسجود فهذا ليس مصليا في أصل الصلاة، كذلك الذي لا يفرد الله بالحكم والتشريع هذا هدم أصل التوحيد. وابن القيم قال هذا الكلام وقد استخرجه من سورة الأنعام في أولها ووسطها وآخرها، فالله تعالى يقول قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. فهذه فيها إفراد الله بالألوهية. طيب أفغير الله أبتغي حكمه وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، هذا في نفس الصورة. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، يبقى سورة الأنعام وهي سورة مكية صرفة، سورة الأنعام سورة مكية صرفة، ومن أولها إلى آخرها تأسس وتؤصل لأصول التوحيد العظمى والكبرى. فذكر الله هذه المقامات الثلاث وجعلها ابن القيم في المدارج من أركان التوحيد، من أركان التوحيد. وقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وهو يتحدث عن قول الله تعالى إن الحكم إلا لله تقرير القاعدة الكلية، تقرير القاعدة الكلية أن الأمر بالتشريع من الله لا من غيره، أن الأمر بالتشريع من الله لا من غيره. طيب هذا ذكره ابن غنام في تاريخ نجد هذا ذكره ابن غنام في تاريخ نجد. طيب، وقال الشيخ محمد أيضا، هذا مذكور في مؤلفات الشيخ في قسم الرسائل، الرسائل التي بعث الشيخ بها إما لخصومه وإما لموافقيه، وهذا في الجزء الثالث، الرسالة رقم 13، الرسالة رقم 13. وكان يتحدث عن ابن سحيم، وقد قرر يعني شيئا من أصول التوحيد التي وافقها الشيخ عليها. قال الخامس يعني شنو هذا، شنو شان خامس ذكره، أنه ذكر في قل هو الله أحد سورة الإخلاص، أنه ذكر في قل هو الله أحد أنها كافية في التوحيد، أنها كافية في التوحيد، فوحد نفسه أي الله جل جلاله في الأفعال، فلا خالق إلا الله، وفي الألوهية فلا يعبد إلا الله، وبالأمر والنهي فلا حكم إلا لله. طيب، ثلاثة. قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية، من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات المذكورة، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله. طيب، البعد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى والرسائل، في مجموع الفتاوى والرسائل من الشرك بالربوبية، أن يتخذ الإنسان أندادا، أن يتخذ الإنسان أندادا يشرعون تشريعات تخالف شرع الله فيوافقهم فيها مع علمه بمخالفتها للشريعة. ولهذا ترجم الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، ترجم على ذلك في كتاب التوحيد بقوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا. فإذا وجد قوم يتبعون القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية، يعني فرق بين المتبعين وبين شنو، بين الشرعوة، أو هم شنو، هم فريقين، المتبع الشيخ يقول وهو يعلم أنها تخالف الشريعة فقد اتخذ المشرع شنو ربا، بالتالي يصير شنو، صير مشرك، يبقى فما الظن بالذي شرعها أصلا، ما الظن بالذي شرعها أصلا مع علمهم بمخالفتها للشريعة. فإننا نقول هؤلاء قوم مشركون، لأنهم اتخذوا حاكما يحكم بين الخلق غير الله عز وجل، ومن المعلوم أن الحكم بين الخلق من مقتضيات الربوبية، فقد اتخذوهم أربابا من دون الله. انتهى كلامه. وقال الشيخ صالح الفوزان في كتابه عقيدة التوحيد: تشريع الأحكام التي يسير عليها العباد في عبادتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم، والتي تفصل النزاع بينهم وتنهي الخصومات، حق لله تعالى رب الناس وخالق الخلق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وهو الذي يعلم ما يصلح عباده فيشرعه لهم، فبحكم ربوبيته لهم يشرع لهم، وبحكم عبوديتهم له يقبلون أحكامه. طيب، أخيرا في هذه النقلات، فالعلماء بيّنوا أن الكون بدون إفراد الله بالحكم والتشريع لا يصلح. لذلك تلقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد لمن بوب بقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الآية، يعني تحدث عن متنه عن شرك الحكم، الشيخ تحدث عن شرك الحكم في كتاب التوحيد، فذكر تاني جنو قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فأورد هذه الآية في باب الحكم: إشارة إلى أن الحكم بغير ما أنزل الله يتولد منه الفساد. وواقع العالم كله الآن شنو يصدق هذا؟ يعني واقع العالم كله يصدق هذا الذي شنو ذكره العلماء، يعني فساد دين ودنيا سويا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. هذا حديث أحسن الألباني. طيب، قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: استقامة نظام هذا العالم لا تمكن إلا بقدرة وإرادة إله هو الحق، إلا بقدرة وإرادة إله هو الحق منفرد بالتشريع والأمر والنهي كما لا يخفى على عاقل. بعدين إذا كانت يعني الحياة دي يعني كل شأن له تخصصه والمتخصصون فيه، إذا غيرت الخصائص البشرية في الوظائف وفي المهن فالحياة ستفسد. يعني لو في مريض راقد في مستشفى دارين يعمل له عملية جراحية في المخ أو في الكلية أو في القلب مثلا، طيب من الذي سيجري هذه العملية؟ سيجريها طبيب. طيب لو جبنا طيار قلنا له تجري العملية دي، المريض ده بموت ولا ما بموت؟ المريض ده بموت. طيب طيارة في مطار الخرطوم مثلا ماشية القاهرة، الطيارة اللي بيسوقها منه؟ بيسوقها كابتن طيار. فلو جبنا طبيب أخصائي بتاع عيون قلنا له تسوق الطيارة دي كاسر رقبة حيرميها في الوطن الناس كلها تموت خلاص. وهكذا. طيب الكون ده الله تعالى لمن خلق الإنسان قال: يحسب الإنسان أن يترك سدى. يعني مجاهد بن جبر يقول: لا يؤمر ولا ينهى. وهكذا قال غيره من المفسرين، بل حكى الشافعي ذلك إجماعا. يبقى الأمر والنهي يعني ما يفارق الإنسان أصلا. يلا الإنسان حتى يأتمر وحتى ينتهي وحتى يتنسك وحتى يتعبد، فمن الذي يضع له الشرائع ومن الذي يحكم له؟ هو الله وحده جل جلاله، ولله المثل الأعلى. فإذا جعل ذلك لغير الله تعالى فهذا أسوأ بمراحل بعيدة من طيارة دائرة تقوم من المطار جابوا لها دكتور قالوا السوق الطيارة دي. أيضا في هذا الباب يعني الحكم بغير ما أنزل الله والطاغوت. طيب نعرف الطاغوت أولا تعريف عام لغوي وغيره. طيب قال الإمام النووي رحمه الله، قال أهل اللغة والغريب: الطواغي بالغين هي الأصنام، واحدها طاغية، ومنه هذه طاغية دوس. دوس هذه قبيلة أبي هريرة الصحابي المشهور. ومنه هذه طاغية دوس أي صنمهم ومعبودهم، سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته لأنه سبب طغيانهم وكفرهم. بعد الناس يتفطنوا، مرات الناس يكونوا مشركين يعبدوا طاغوتا. الطاغوت ده في نفسه إذا هو قال اعبدوني أو دعا الناس لعبادته فهذا طاغوت كافر في نفسه، فهذا يكون طاغوت بالمعنى حتى الشرعي في توصيفه في ذات نفسه، كفرعون مثلا عندما قال: ما علمت لكم من إله غيري. معنى كلام النووي هنا الناس قد يعبدوا مخلوقا، وهذا المعبود المخلوق يسمى طاغوت أو طاغية، ولا يلزم أن يكون كافرا، مثل الصنم إذا كان حجرا أو شجرة. مش ممكن الصنم يكون حجر، ممكن يكون شجرة، ممكن يكون صالح شنو مات. وهكذا عمم القرآن في سورة العنكبوت: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهكذا في ناس عبدوا شنو، في ناس عبدوا الشمس، في ناس عبدوا القمر فصارت شنو أوثانا. لذلك ترجعوا مثلا في صحيح البخاري في كتاب التفسير تفسير سورة نوح عليه السلام، فالبخاري لما جل تفسير الآية: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوك ونسرا. فروى كلام ابن عباس، من البداية ابن عباس قال صارت هذه الأوثان، سماه شنو صارت هذه شنو الأوثان. هكذا يقول ابن عباس في البخاري، بعد شوية قال اسماء رجال صالحين في في قوم نوح. فابن عباس جمع لهم الوصفين أنهم رجال صالحين وأنهم شنو؟ أنهم أوثان. يلا صالحين في أنفسهم وأوثان بالنسبة لمن عبدوهم، وأوثان بالنسبة لمن عبدوهم. طيب قال ومنه هذه طاغية دوس أي صنمهم ومعبودهم سمى باسم مصدر لطغيان الكفار بعبادته لأنه سبب طغيانهم وكفرهم. أيضا في هذا تتفطن لقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يلا الضمير في قوله تعالى فزادوهم إلى من يعود؟ الله يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الضمير في فزادوهم يعود للإنس وللجن أم الاثنين؟ يعود لك إليهما، لأن أصلا العرب كانوا في الجاهلية إذا نزلوا واديا ليلا كان يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي، أي رئيس رئيس الجن في هذا الوادي. الله تعالى قال فزادوهم رهقا، والمفسرين قالوا المعنى أن هؤلاء المشركين من الإنس اللي كان بيعوذ برؤوس الجن، هؤلاء المشركين في الأصل كفار وبهذا الفعل زادوا كفرا على كفرهم. والجن في قول بعض العلماء كانوا يخافون من الإنس، فلما علموا أن الإنس يعوذون بهم بدأ الجن في التكبر والطغيان، فزاد الجن طغيانا عندما علموا أن الإنس يستعيذون بهم. فالضمير على الصحيح يعود للطائفتين الإنس والجن سويا. طيب قال سمى باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته لأنه سبب طغيانهم وكفرهم، وكل ما جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى. فالطغيان المجاوزة للحد، يلا تجاوز الحد، مرات في إنسان بيتجاوز الحد براو زي فرعون، ومرات في إنسان ما بيتجاوز الحد وإنما يتجاوز العباد به الحد كعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وكل ما جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى. فالطغيان المجاوزة للحد. ومنه قوله تعالى لما طغى الماء أي جاوز الحد، هذا إشارة للآية الكريمة إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، انتهى كلام النووي. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله. بعدين سبحان الله لاحظوا يعني عادي جدا جدا، العلماء عندنا الحكم مقرون بشنو؟ بالعبادة. طيب وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى هذا في الجزء 12 ذم الله عز وجل المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله، كما يصيب ذلك كثيرا ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام، الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك الترك وغيرهم. الشيخ زمان بس كان في زمنه الترك، طبعا إشارة للتتار، لأنه باقي العالم الإسلامي كله كان محكوم بشنو؟ كان محكوم بشرع الله تعالى وحده. فالشيخ كلامه لو حضروا الليلة كان رصاهم بالدور، كان رصة بس رص رص رص رص رص. طيب وقال الشيخ سليمان ابن سحمان، وقال الشيخ سليمان ابن سحمان هذا تلقوه في كتاب الدرر السنية في الجزء العاشر، كتاب الدرر السنية في الجزء العاشر الطاغوت ثلاثة أنواع، الطاغوت ثلاثة أنواع، طاغوت حكم وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة ومتابعة، وطاغوت طاعة ومتابعة. والمقصود في هذه الورقة لكلام الشيخ ابن سحمان. والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكم، هو طاغوت الحكم. فإن كثيرا من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم، ويسمون ذلك بشرع الرفاقة، كقولهم شرع عجمان وشرع قحطان وغير ذلك. وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله باجتنابه. يشير لماذا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هناك والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى في آية ثالثة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وفي آية رابعة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. كل ذا حس قالوا جعلوا طاغوت صغير، قالوا، مع أن الشيخ نفسه الشيخ محمد عبد الوهاب جعل هذا من رؤوس الطواغيت. الشيخ يقول من رؤوس الطواغيت وهم يقولوا من صغار الطواغيت. يعني الآن تلبيس كده، تلبيس حاجة عجيبة وغريبة جدا جدا. قالوا هذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله باجتنابه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاجه، يقصد منهاج السنة، وابن كثير في تفسيره أن من فعل ذلك فهو كافر بالله. زاد ابن كثير يجب قتاله، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. انتهى كلام ابن سحمان، انتهى كلام ابن سحمان. طيب، وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه فقه النوازل، النوازل ده تلقوه في الجزء واحد صفحة 45، الجزء واحد الصفحة 45. طيب، هو ينقل عن شيخ الشنقيطي. طيب، قال التحاكم إلى الطاغوت هو عين الكفر وأعظم أنواع الظلم والجور والحيف، وأعظم أنواع الظلم والجور والحيف، والحقائق لا تتغير بتغير العناوين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك.